بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه كلمة خاصة بالمعتكفين، وهذه الكلمة أنا أقرأها على مسامعكم وقلوبكم بإذن الله تعالى. وهذه الكلمة تتعلق بالاعتكاف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تحريا لليلة القدر، حيث رغب أصحابه في قيامها والاعتكاف لها، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والاعتكاف هو حبس النفس في بيت الله تفرغا للعبادة، هو حبس النفس في بيت الله تفرغا للعبادة. فالاعتكاف هو زيارة الله في بيته والانقطاع إليه فيه، وحق على المزور أن يكرم زائره. أبشروا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم، وأكد الاعتكاف في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. فالمعتكف حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عن ربه، قد عكف قلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه. ما بقي للمعتكف هم سوى الله وما يرضي الله، ذلك لأنه ترك كل مشاغله على باب المسجد. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس، كان لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس حتى ولو لتعليم علم وقراءة قرآن. أعيد العبارة مرة أخرى، كان الإمام أحمد لا يستحب للمعتكف مخالطة الناس حتى ولو لتعليم علم وقراءة قرآن. فإذا كنت تشتكي قسوة في قلبك أو ضعفا في إيمانك، فهيا إلى كهف الاعتكاف، ينشر لك ربك من رحمته ويهيئ لك من أمرك رشدا، فمنه تخرج خلقا آخر. من الاعتكاف تخرج خلقا آخر، إنسان آخر. نعم. أما مقاصد الاعتكاف فللاعتكاف مقاصد عظيمة، من أعظمها تحري ليلة القدر، وهو المقصد الرئيس للاعتكاف، ما جئت إن أنت واعتكفت إلا بقصد تحري ليلة القدر، وذلك لأنها في العشر الأواخر من رمضان. ومن مقاصد الاعتكاف إصلاح القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فالاعتكاف يبتغى معه إصلاح القلب. وأكثر ما يفسد القلب كثرة الشواغل. أكثر ما يفسد قلب الإنسان كثرة الشواغل. لذا فإن المعتكف ينقطع لشغل واحد، ما هو؟ التعبد لله تعالى. الشواغل انقطعت عنك، فأنت الآن متفرغ لعبادة الله. ومن مقاصد الاعتكاف العظيمة حفظ الصيام مما يفسده، فلا مجال في الاعتكاف لإطلاق بصر. أنت حدودك جدران المسجد، فلا مجال في الاعتكاف لإطلاق البصر، أو مشاحنة خصم. لماذا؟ لأن المعتكف منشغل على الدوام، فهو بين صلاة ودعاء وقراءة قرآن منشغل، ما عنده وقت ليكون هناك مخاصمة مع حد. أو شجار زوج، المعتكف ترك البيت بالكلية فهو متفرغ لطاعة الله تعالى. أو جرح لسان، أو صاحب سوء، أو سماع منكر. انت قاعد في المسجد جو مختلف تماما. أيضا من مقاصد الاعتكاف تعلم الزهد. فالمعتكف ينام على الأرض ويأكل على الأرض ويأكل ما قدم له، هذا يعين الإنسان على الزهد والتواضع والانكسار لله تعالى. ومن مقاصد الاعتكاف كذلك اختبار الإخلاص في العبادة. فالاعتكاف مختبر عظيم لإخلاص الإنسان. قال ذو النون المصري: لم أرى شيئا أبعث لطلاب الإخلاص مثل الوحدة، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص. اللي هو عايز بقى أنس وعايز ناس وعايز قعدة، هذا لن يستمتع ولا يجد طعم عبادة الاعتكاف. هذا لن يجد طعم عبادة الاعتكاف. المعتكف الذي يريد عبادة الاعتكاف هو الذي يريد الخلوة. قد يقول قائل: في الزحمة. أي نعم، ولو في الزحام، فالناس كلهم في عالم وأنت في عالم آخر، أنت مع مصحفك، أنت مع مناجاتك لربك حتى ولو في وسط الزحام، فشغلك الشاغل عبادة الله. أنت ما جئت الاعتكاف إلا لأجل ذلك، لا لأجل أنك يكون بينك وبين إخوانك أنس وحوار وكلام. ولذلك أنصح الإخوة بعدم التعارف الآن، بعدم التعارف الآن. سنجعل في آخر الاعتكاف في آخر يوم جلسة للتعارف، وذلك ليبقى الجميع لا يعرف بعضه البعض، هذا أفضل. ومن يعرف غيره فليهجره في هذا الوقت هجرا معنويا ليس هجرا حقيقيا. وأيضا من مقاصد الاعتكاف حب المكث في المسجد. حب المكث في المسجد، المعتكف من ثمرات الاعتكاف أنه يخرج من الاعتكاف يحب المكث في المسجد. ذلك أنه مكث في المسجد 10 أيام بلياليهن. فإن الذي يتعود المكث في المسجد كذلك إنما يبذر في قلبه بذرة، ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللي هو بيعتكف بيحط بذرة لهذا الفضل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قاعد 10 أيام في المسجد. بعض الناس اللي يعني الذين لا يعرفون هذا الفضل يقول ايه ده، نقعد في الجامع 10 أيام ما طلعش برة. أنت تبذر بذرة رجل قلبه معلق بالمساجد. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم معهم. من مقاصد الاعتكاف كذلك أنه يعلم الصبر. أي نعم، فالاعتكاف ترويض للنفس لتعلم الصبر. الصبر على ما ألفه من أنواع الطعام والشراب، وإن كان المسألة دي فيها نظر دلوقتي. الصبر على ما ألفه من أنواع الطعام والشراب. لماذا؟ البعض في بيته بيأكل أنواع عالية من الطعام والشراب، أما إذا اعتكف يأكل قليل. وإن كان الاعتكافات في الحقيقة ذهب زمان القليل فيها وانتهى. نسأل الله تعالى يعني أن يدبر لنا من أمرنا رشدا. المعتكف يتعود الصبر على لين الفراش، هو لا ينام على الفراش اللين ولا كذا، إنما ينام على الأرض. المعتكف يتعود الصبر على مزاحمة الآخرين، في زحام من حواليه ويتعود الصبر. المعتكف يتعود الصبر على شهوة النساء، زوجة ونحوها، فإنه يصبر على ذلك. هذه فرصتك، فأنت في خلوة مع ربك 10 أيام كاملة. هذه فرصتك، فأنت في خلوة مع ربك 10 أيام كاملة. إنك تستطيع أن تغتنم هذه الأيام في حفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل مثلا. هذه فكرة لا نقول إنها ملزمة أو نحو ذلك، مثلا. فمن الممكن أن يحفظ إنسان كثيرا من كتاب الله في هذه 10 أيام. فهناك من حفظ كتاب الله عز وجل في مدة وجيزة، فهذه فرصة، فضلا عن الأعمال العظيمة الأخرى المتأكدة في الاعتكاف، وهي القيام والدعاء وكثرة السجود. أي نعم، نحن نرغبك في الاعتكاف، ونؤكد على ما ينبغي أن يكون عليه الاعتكاف. فالاعتكاف المنشود، أي الاعتكاف الذي نرجوه، ليس الاعتكاف الذي يجعل من المساجد مهاجع للنائمين ولا مجالس للمتزاورين. الاعتكاف مش معمول عشان الناس تيجي تريح وتنام طول الوقت، ولا بأس لمن يريد النوم بالنهار ليتقوى به على الليل، لا بأس في ذلك. وليس الاعتكاف لمجالس المتزاورين، لا، ده احنا سبنا الأقارب والزوار برا. ولا موائد للأكل، ولا حلقات للضحك، ولا مرتع لفضول الكلام، فهذا اعتكاف لا يزيد صاحبه إلا قسوة في قلبه وبعدا عن ربه. اللي يعتكف على الطريقة العكسية دي لن يخرج من الاعتكاف إلا قاسي القلب بعيدا عن الرب، لأنك كذبت. أنت قلت أنا جئت أعتكف لأخلو بربي وأتعبد له وأتملقه، فكذبت، فصرت تتعبد للأكل والشرب والجلسات والحكايات والضحك ونحو ذلك. الاعتكاف المنشود هو الذي به تسيل أو فيه تسيل دموع الخاشعين، وترق به قلوب المشفقين، وترفع فيه أكف المتضرعين. إنه الاعتكاف الذي لا يصرف منه لحظة في غير طاعة لله، ليكون بذلك علاجا فعالا لثلاثة أمراض عظيمة تعتبر من أهم أو أشد عوامل قسوة القلب. قال بعض السلف: ثلاث من علامات قسوة القلب: الأنس مع الخلق، والوحشة في الخلوة مع الله، وافتقاد حلاوة الذكر. الأنس مع الخلق يعني تجد عايز دايما يبقى قاعد مع ناس دايما، معرفش، لا يحب خلوة ولا يحب أن يكون له خلوة، عايز دايما زي الجماعة اللي بيقولوا أصلنا عشري، أصلنا عشري، ده دي علامة على قسوة القلب. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخلو بربه، لا في دعاء ولا في تضرع ولا في معاني مراجعة ولا محاسبة ونحو ذلك. ولذلك تراه دائما يحب أنس الناس ولا يأنس بربه. ولذلك قال: الأنس مع الخلق والوحشة مع الله. لما يقعد شوية كده لوحده ولا حاجة، يمسك مصحف ولا حاجة، عايز يخلص، عايز يقوم. لو قعد ساكت شوية كده حتى لوحده كده بعيد عن الناس، بيدور مفيش حد يكلمه ولا حاجة، لا يأنس بربه، لا بكلام الله ولا بمناجاة الله ولا بسؤال الله، لا بيأنس بسؤال الناس وكلام الناس وحكايات مع الناس. نسأل الله العفو والعافية. أخي، الاعتكاف فرصتك في التغيير والتغير، وليس ذلك مستحيلا. قال المنذر بن عبيد: تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله في صلاة العصر. قال: تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة، تولى الإمارة بقى أمير المؤمنين، قال: فأنكرت حاله في صلاة العصر. أنكرت حاله يعني إيه؟ وجدت حالا غير الحال. عمر بن عبد العزيز كان أمير ومرفه ومنعم، تغير حاله تماما في ساعات قليلة جدا من الجمعة إلى العصر، تغير تماما. تعرفون أنتم ما حدث لعمر بن عبد العزيز وما وصل إليه أمر عمر بن عبد العزيز من الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى أثر ذلك على كل تصرفاته في حياته. فليس ببعيد أن نتغير نحن في عشرة أيام، وليست عشرة أيام عادية، إنها العشر الأواخر من رمضان. فأنت في فرصة عظيمة، فإياك إياك إياك أن تضيعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في هذه الأيام والليالي، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.